يحدثون عن نكاح الشغار بالتفصيل، فهناك كثير من الأقرباء والأصدقاء كل منهم متزوج أخت الآخر والعكس بالعكس. الشغار هو الذي يكون بالشرط، زوجي وزوجك، هذا الشغار. أما إذا قال زوجي وزوجك، ما زوج حتى زوجني، هذا الشغار ما يجوز، النكاح باطل لا يجوز. أما إذا خطب منه، هذا خطب منه مشارط، فلا بأس، زوجه أخته وزوج أخته، بنته بنته، عمته عم، لا بأس، لكن منه مشارطة. أما أن يقول لابد زوجي وزوج، ما زوجي مع زوجي، هذا يقال نكاح الشغار، ورسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.